اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات. اللهم وافسح له في قبره مد بصره. اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب، من غير حساب ولا عقاب. ومن كان منهما حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبيه لما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا بشر فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له، واستغفرك فغفرت له برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.